بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا في هذه الليلة الطيبة المباركة وضمن سلسلة اللقاءات الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية أن نستقبل عبر الهاتف فضيلة الشيخ أبي الربيع عرفات المحمدي حفظه الله ورعاه، وفي الدعوة إلى الله سددت له خطى، وقد رغب الإخوة بمدينة سمار المغربية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين في محاضرة بعنوان حادثة الإفك وبراءة الصديقة، فلبى فضيلته وطالب إخوانه، نسأل الله أن يوفقه لسديد القول وأحسنه، فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، ومع إخواننا طلبة العلم في هذه المدينة في بلاد المغرب، مدينة تمارة، ستكون هذه المداخلة وهذه الكليمة عن الصديقة بنت الصديق، وعن هذه الحادثة العظيمة التي وقعت وأنزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. عائشة بنت أبي بكر، أم المؤمنين، أمنا رضي الله عنها، الصديقة بنت خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصديق الأكبر أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة. عائشة قرشية، عاشت في مكة فكانت مكية، ثم عاشت في المدينة فكانت مدنية، زوجة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أما كنيتها فهي أم عبد الله، فقد كناها النبي عليه الصلاة والسلام بابن أختها أسماء، كناها بعبد الله بن الزبير، فهي أم عبد الله، كما جاء في سنن أبي داود عندما قالت له: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنى، فقال لها: اكتني بابنك عبد الله بن الزبير، وهو ابن أختها رضي الله عنهم أجمعين. هذه الصديقة كلنا يعرف أنها ولدت بمكة، وولدت بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وتربت في بيت فيه أبوان كريمان مؤمنان، أبو بكر الصديق وأمها أم رومان، فولدت في الإسلام ودانت بدين الإسلام، فكانت ابنة خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت زوجة خير الناس وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. هذه الصحابية الجليلة لها فضائل كثيرة، بل انفردت بجملة من هذه الفضائل والمناقب، فقد جعلها جمع من أهل العلم أفضل النساء على الإطلاق، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والصواب أنها من أفضل النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجال وأنه كمل من الرجال كثير، ذكر أنه لم يكمل من النساء إلا أربع، ثم قال: والحديث في الصحيحين: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كانت أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أبيها، كما في الحديث الصحيح: أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. فقال: من الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها، كما جاء في الصحيحين، وكان يحبها عليه الصلاة والسلام، بل إنه لم يتزوج بكرا غير عائشة. ولهذا قالت له: أرأيت يا رسول الله، لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرة لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في الذي لم يرتع منها. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وعرف عليه الصلاة والسلام لأنه لم يتزوج بكرا غيرها. هذه الصديقة اتهمها أهل الإفك وطعنوا فيها، وأشاع ذلك رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول. والإفك، ما معنى الإفك؟ الإفك قالوا هو أن تقلب الشيء وتصرفه عن جهته ووجهه، هذا معنى الإفك. وهنا أجمع المسلمون على أن المقصود بالإفك الذي جاء ذكره في كتاب الله هو ما يتعلق بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، اتهموها بهذه الفاحشة، هذا معنى الإفك. الإفك له عدة معاني، لكن المقصود بالإفك في هذه الآيات التي أنزلها الله في كتابه ما أجمع عليه المسلمون أن المراد ما وقع من الكذب والافتراء على عائشة رضي الله عنها. وإلا من معاني الإفك هو أيضا صرف الاعتقاد الحق إلى الباطل، ومنهم من يقول الإفك هو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء. وقصة الإفك برأ الله سبحانه وتعالى عائشة منها وأنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وقد جاء حديث الإفك في الصحيحين وهو حديث طويل، وقبل أن نذكر هذا الحديث يجب أن نعلم أن الله برأها من السماء سبحانه في 16 آية متوالية، ومنهم من جعلها 18 آية، ومنهم من يقول هي 11 آية، فجعلها من الطيبات ووعدها بالمغفرة والرزق الكريم. قال الله سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآيات العظيمات لا بد أن نقف وقفة يسيرة عند هذه الآيات العظيمات التي نزلت في كتاب الله. ماذا يستفاد من آيات الإفك؟ يستفاد منها أن القذف جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب وذنب شنيع يترك آثارا سيئة على أهله، يعني المقذوف، بل إن القذف يكون سببا في إغار الصدور ويسبب من العداوة والبغضاء. لهذا أجمع العلماء على أن القذف كبيرة من كبائر الذنوب وهو محرم بإجماع العلماء. والدليل ما جاء في قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن عقوبتهم الجلد حدا، وكذلك رد شهادتهم، وكذلك وصفهم بالفسق، هذا كله أيضا الإخبار بأنهم كذبوا في ذلك، كل ذلك يدل على أن القذف أمر محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. ومن الأدلة أيضا قول الله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، فتوعدهم الله باللعن وتوعدهم بالعذاب العظيم، وهذا لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات. إذن هي كبيرة من كبائر الذنوب. ونستفيد من آيات الإفك وهي التي قرأناها آنفا مع هذا الحديث، حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين: فمن قذف مسلما يشترط لصحة هذا القذف أن يقيم البينة وهي أربعة شهداء، وهؤلاء الأربعة يصفون الزنا على حقيقته، فإذا لم يكن ذلك استحق حد القذف. ولماذا اشترط هذا العدد؟ هذا خاص بحد الزنا دون غيره، لأن الأمر خطير، ولو لم يكن كذلك لتلاعب الناس وصار ذاك يقذف وذاك يرمي بالزنا وذاك يرمي أيضا أخاه باللواط والعياذ بالله، فحرم الله القذف بدون هذه البينة. ولو كان القاذف صادقا كذلك لا يقبل منه حتى يأتي بهذه البينة، لأن الله قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. يعني لو كان القاذف صادقا في حقيقة الأمر ورأى بعينه لا ينفعه، سيبقى كاذبا. فمن قذف أخاه المسلم ثم عجز عن إقامة البينة فهو عند الله كاذب وفي حكم الله كاذب، ولو كان في نفس الأمر صادقا كما ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في حديث عائشة أقام الحد على الذين اتهموا عائشة بذلك، وفيهم صحابة رضي الله عنهم حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومصطح بن أثاثة، على خلاف في عبد الله بن أبي هل أقام عليه الحد أو لم يقم عليه الحد، والذي عليه الأكثر أنه ما أقام عليه الحد. قال العلماء السبب في ذلك أنه لم تقم البينة على قذفه، إنما كان يأتي ويشيع هذه الفرية ويذيعها في المجالس، لكنه كان يتستر ولا يظهر ذلك بخلاف غيره. ومنهم من يقول بل أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، ومنهم من قال غير ذلك. وعند العلماء كلهم أن من طعن في عائشة بعد نزول هذه الآيات فقد كفر بالله العظيم، كيف لا وهي الصديقة بنت الصديق المبرأة من السماء على لسان جبريل عليه السلام، أنزل الله قرآنا متلوا في كتابه مثبتا في صدور الأمة ومصاحفها إلى يوم القيامة، برأها وهي طاهرة خيرة فاضلة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبته في الجنة. فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو توقف فقد كذب وكذب بكتاب الله وشك فيما جاء به الله عز وجل. ولهذا قال الله يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. لهذا أجمع العلماء على أن من قذفها بما برأها الله فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن. لو قذفت أي مسلمة لا تكفر، تكون ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، إلا عائشة من قذفها بما برأها الله منه كفر بغير خلاف. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كأبي يعلى رحمه الله والنووي وكذلك ابن القيم وابن كثير، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن الأمة أجمعت على كفر قاذفها. ابن كثير رحمه الله في تفسيره وفي سورة النور قال أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر. لماذا؟ لأنه معاند للقرآن، على خلاف في بقية أمهات المؤمنين. هل لو قذف باقي أمهات المؤمنين يكون الحكم كما هو الحكم في عائشة؟ لابد أن نعلم أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن الله خصه بنسائه أمهات المؤمنين، فلسنا كنساء العالمين، نساؤه مؤمنات قانتات جعلهن أمهات للمؤمنين. لهذا قال الله في القرآن يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقد قرأت مبينة ومبينة، فجعل الله ثوابهن وعقابهن مضاعفا، وهذا هو وجه الخصوصية عند العلماء. ولهذا هنا لما ذكر الله الفاحشة، والأصل في الفاحشة إذا ذكرت في القرآن قال العلماء هي الزنا على الصحيح، وإلا هي مسألة معروفة ومشهورة، لأن طائفة من أهل العلم ترى أن الفاحشة المقصود بها النشوز وسوء الخلق، فكأنه يقول من يأتي منكن بنشوز أو بسوء خلق، وحاشاهن رضي الله عنهن، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة قرئت كذا وكذا يضاعف لها العذاب ضعفين. أمهات المؤمنين أي في الحرمة وفي الاحترام وفي الإكرام والتوقير، مع أنه لا يجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، فنساء النبي لهن منزلة عظيمة، ولهذا اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة لما خير النبي عليه الصلاة والسلام نساءه أزواجه أمهات المؤمنين، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة رضي الله عنهن. وأشير إلى أن الله قد أخبر عن خيانة امرأة لوط وامرأة نوح، ضرب الله مثلا للذين كفروا الآيات إلى أن قال فخانتاهما. المراد هنا بالخيانة الكفر، وليس المراد خيانة الفراش، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية أما إنه لم يكن بالزنا، ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون، يعني زوجة نوح عليه السلام، وكانت هذه تدل على الأضياف، يعني زوجة لوط عليه السلام. لهذا كان ابن عباس يقول ما بغت امرأة نبي قط، لهذا لما قال الله إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الذين وعدك الله أنه سينجيهم معك يا نوح. إذن هذه الآيات فيه إشارة وتحذير أيضا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اتصالهن به عليه الصلاة والسلام لا ينفعهن شيئا مع الإساءة، وحاشاهن من ذلك، حاشاهن رضي الله عنهن، فهن أمهات المؤمنين. ولهذا كانت عائشة هي أفضل نساء المؤمنين، على خلاف فيما يتعلق، كانت أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف فيما يتعلق بخديجة، هل هي أفضل لأن خديجة من أزواجه عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا ما يتعلق بمن قذف عائشة، وعرفنا الإجماع في ذلك. وانظروا أيضا إلى ما جاء في قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذه الآية جاء في أثر صحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه، لما انتشر الخبر وذاع قالت أم أيوب كما جاء في سيرة ابن هشام بإسناد حسن يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ فقال لها يا أم أيوب أكنت أنت فاعلة ذلك؟ قالت لا والله. قال فعائشة والله خير منك، إنما هذا كذب وإفك باطل. قالوا فأنزل الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، ثم نزلت باقي الآيات في موقف المؤمنين من هذا الكلام. هذا الأثر العظيم فيه أدب عظيم، هذه من الآداب والتوجيهات، آداب عظيمة وتوجيهات سامية يتحقق بها الأخوة في المجتمع، وتسود بها القيم والتآلف والتحاب، ويصير المؤمنون لحمة واحدة، إذا اشتكى منهم عضو تداعى له بقية الجسد بالحمى والسهر. ولهذا لو سمعت مؤمنا يقذف مؤمنا أو يطعن فيه بسوء لابد أن تحسن الظن بهذا المقذوف، وأن تظن ظن الخير، وأن تبعد التهمة ومواطن الريبة، كما في هذه الآية لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وهذا ما قاله أبو أيوب لأم أيوب، قال لها أكنت فاعلة؟ قالت لا والله. قال فعائشة خير منك، إنما هو كذب وإفك باطل. وكذلك عليك أن تدفع التهمة باللسان وتذكرهم بالله وعدم التحدث بهذا الأمر. وأما ما يتعلق بحديث الإفك، فهو حديث عظيم، ويحتاج المسلم أن يكثر من قراءة هذا الحديث. عائشة رضي الله عنها خرجت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، والصحيح أن هذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق، ويقال لها أيضا غزوة المريسيع، وكانت سنة 6 على الصحيح. فخرجت، وذلك بعد أن أنزل الله الحجاب، فحصل أن عائشة بحثت عن عقد فقدته بعد أن لمست صدرها، فوجدت هذا العقد قد انقطع، فرجعت تلتمس هذا العقد فتأخرت، وكانوا يحملون النساء على الهودج، وهو مركب من المراكب للنساء، فما علموا بنزولها ولا بخروجها من هودجها، فحملوا الهودج ومشوا. وكانت النساء في ذلك الوقت لم يحملن اللحم، كنا نحيفات، لأنهن يأكلن الشيء اليسير، كما قالت عائشة في الرواية نفسها: إنما يأكلن العلقة، والعلقة المقصود بها الطعام القليل التي تبلغ المرأة. فماذا حصل؟ إذا بالجيش قد استمر وتباعد عن عائشة، فرجعت إلى خيمتها رضي الله عنها، وكانت جارية حديثة السن، فدخلت إلى خيمتها ونامت أو جلست فيها، وقالت: لعل القوم يرجعون، هكذا توقعت، فغلبتها عيناها فنامت. فإذا بالصحابي الجليل صفوان بن المعطل جاء رضي الله عنه، فعرف عائشة، رأى سوادها وهي نائمة وعرفها، وكان قد رآها قبل نزول آية الحجاب، ثم بعد ذلك ركبت معه، والله ما كلمها بكلمة كما قالت عائشة، إنما كان يسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأناخ لها الراحلة ثم رجع بها إلى المدينة، فقام الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول كما جاء في الصحيحين وقد ذكرته عائشة الذي تولى كبره. فلما قدمت المدينة مرضت رضي الله عنها، وهي لا تشعر ولا تدري بما يقوله أهل الإفك، إنما كانت ترى النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليها فيسلم فيقول: كيف تيكم؟ يعني إشارة إلى المؤنث يخاطب عائشة، لكن عائشة شعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاطفها إذا مرضت، كانت تقول: هذا الذي يريبني في وجعي، لم أرى ذاك اللطف الذي كنت أراه حينما أشتكي أو حينما أمرض رضي الله عنها. فبعد ذلك خرجت مع أم مصطح، فإذا بأم مصطح قد تعثر في الطريق أو تسقط، فتقول: تعس مصطح، تعس مصطح، وهذه كلمة معروفة تقال إذا عثر الإنسان أو حصل له شر. فقالت: لما تقولي هذا؟ لما تقولي هذا؟ بئس ما قلتي، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ لأن مصطح رضي الله عنه صحابي شهد بدرا، وكان له علاقة بالصديق. فإذا بهذه المرأة تخبرها بالخبر، فقالت: ألم تعلمي؟ ألم تسمعي ما يقول الناس؟ قالت: وما ذاك؟ فأخبرتها بقول أهل الإفك، فازدادت رضي الله عنها مرضا إلى مرضها. فلما رجعت إلى البيت استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي أبويها، وهي تريد أن تتأكد وتتحقق من الخبر، فتحققت رضي الله عنها. فأخبرتها أمها أن هذا يحصل من الضرائر، وأن لك ضرائر، ولقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها إلا كثرنا عليها، يعني قالوا ما قالوا، يعيبونها يستنقصونها. فقالت: سبحان الله، تحدث الناس بهذا؟ فبكت رضي الله عنها، حتى إنها كانت كما قالت: لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ استشار بعض أصحابه، استشار عليا واستشار أسامة، فأسامة كان له رأي، وقال: أهلك لا نعلم إلا خيرا. أما علي فقد كان له رأي، أراد أن يحافظ على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا رسول الله، النساء سواها كثير، والله لم يضيق عليك، لكن اسأل الجارية. فسألوا الجارية، فقالت هذه الجارية: والله إن رأيت عليها أمرا قط، يعني ما رأيت شيئا أعيب على عائشة إلا أمر واحد، ما هو؟ أنها إذا نامت دخلت الشاة التي تكون في البيت وتألف البيت فتأكل العجين، وفي بعض الروايات خارج الصحيح قالت: ما أعرف عن عائشة إلا ما يعرف الصائغ عن التبر الأحمر، لكن يا رسول الله إن يكن شيء قد سيوحي إليك الله، يعني يخبرك سبحانه. فكان كلامها يدل على فقهها مع أنها جارية رضي الله عنها. ثم خطب الناس: من يعذرني في رجل؟ ويقصد بذلك عبد الله ابن سلول. ثم بعد ذلك رضي الله عنها وأرضاها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عند عائشة وهي عند أبويها، فقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. فإذا بعائشة بعد أن انتهى من مقالته قلص دمعها حتى قالت: ما أحس منه قطرة، ما أحس منه قطرة. قلص يعني ارتفع، لما سمعت هذا الكلام ارتفع دمعها. فقالت لأبيها: أجب عني رسول الله، حتى إنها كانت تبكي. فكان يظن أبو بكر الصديق وأمها أم رومان أن البكاء فالق كبد عائشة، وحتى إن امرأة من الأنصار دخلت عليها فبكت معها، وأبو بكر الصديق لما بلغه الخبر بكى رضي الله عنه. فلما قالت له: أجب عني رسول الله يا أبتاه، قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. ثم قالت لأمها: أجيبي عني رسول الله يا أماه، فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة تكلمت، وكانت كما أشرت جارية صغيرة، كانت حديثة السن، لا تقرأ كثيرا من القرآن. فقالت: لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا واستقر الأمر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، وإلى إن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقنني، والله ما أجد لكم مثلا إلا كما قال يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فكلمات جميلات ونعم ما قالت رضي الله عنها. فإذا بها تنام على فراشها وتضطجع وهي تعلم أنها بريئة وأن الله سيبرئها، لكن ما كانت تظن، وهذا من تواضعها رضي الله عنها، أن الله سينزل فيها قرآن ووحي يتلى، حتى كانت تقول: ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى. فبعد ذلك نزل الوحي ودخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نزل عليه الوحي في ذلكم اليوم، وكان ثقيلا كما أخبرت عائشة أنه تحدر منه العرق مثل الجمان، وكان يوما شاتيا. فقال بعد أن سري عنه وهو يضحك، وأول كلمة قال لها: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالوا لها: قومي قومي. فقالت: والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. فأنزل الله الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك. أبو بكر الصديق كان ينفق على مسطح، ثم قال: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا. فأنزل الله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هؤلاء الذين اتهموها وثبت عنهم ذلكم القذف، فأقام عليهم الحد عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الصحيح وجاء في سنن أبي داود تسمية هؤلاء. هذا هو الحديث العظيم، حديث الإفك. وكان من فضل الله عز وجل على الصحابة أنه ما نزل بهم أمر إلا جعل لهم مخرجا وجعل لهم بركة. وكان أيضا حادثة الإفك ونزول آية التيمم، كل ذلك كان فيه خير للمسلمين بفضل الله وحده لا شريك له. ثم السبب في ذلك هي عائشة، كما قال الله: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ونزلت آية التيمم أيضا بسبب قلادة عائشة، فقالوا الصحابة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ كما قال ذلك أسيد ابن الحضير رضي الله عنه. قال العلماء: من فضائل عائشة ومن مناقبها أن الملك جاء بصورتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: رأيتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير، وقال لي: هذه امرأتك. قال: فكشفت عن وجهك فإذا أنت عائشة. فقالت عائشة: إن يكن هذا من عند الله يمضه. إذن لما جاء مرضه عليه الصلاة والسلام اختار أيضا أن يمرض في دارها، بل ومات في بيتها بين سحرها ونحرها، واجتمع ريقه وريقها في آخر ساعة له من الدنيا عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ وهم يعرفون أنه يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه بذلك، أذن أن يمرض في بيت عائشة. ولهذا ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف امرأة من نسائه إلا وهو مع عائشة. لهذا قال لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. وجبريل أيضا سلم عليها: يقرئك السلام جبريل يا عائشة. ولما أراد أن يخير نساءه اختار أول من بدأ بعائشة، فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة. وكان لها يومان وليلتان في القسم، لأن سودة أعطتها يومها، وهي من أفقه نساء هذه الأمة رضي الله عنها، ولها مكانة عظيمة. قاتل الله الروافض، الكفار الفجرة الكفرة الذين طعنوا في عائشة، رموها بالزنا فقد كفروا بذلك، بل أثاروا كثيرا من الشبهات على هذه الصديقة بنت الصديق، وهي كثيرة في الحقيقة. لعل الله عز وجل أن ييسر لقاء آخر فنذكر هذه الشبهات ونرد عليها بإذن الله، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.